هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج أيمن فتيحة. مستمعينا الأعزاء، كل عام أنتم بخير بمناسبة عيد الأضحى وأيضا ذكرى ثورة 23 يوليو 1952. قطر العيد حفظ المواعيد، جبنا في لحظة الحرق العيد. سيادتك كان ليك مغامرات يا أستاذ حسين. يا سلام، حياتي كلها كانت مغامرات. والآن مع برنامج غنائي من أشهر البرامج الغنائية التي قدمتها الإذاعة المصرية عن العيد، الحاج عيد، تأليف الشاعر الكبير طاهر أبو فاشا، تلحين الملحن الكبير عبد الرؤوف عيسى، وإخراج محمود السباع. البرنامج مدته 25 دقيقة وأذيع يوم 16 يوليو عام 1956. هنا القاهرة. الحاج عيد. حج عيد برنامج غنائي كتبه طاهر أبو فاشا، ألحان عبد الرؤوف عيسى، إخراج محمود السباع. انت طيب يا بابا؟ وانت بخير يا عادل، تعالى. كل سنه وانت طيبه يا ماما. وانت بخير يا عدوله، تعالى نروح. اشمعنا بابا؟ هات. انت هتديني الهديه يا بابا؟ الهديه بكره اما يجي العيد. هو العيد هيجي بكره؟ ايوه يا حبيبي. هو العيد بيجي منين؟ العيد بيجي من ما تجاوب انت يا بابا. ما تعرفش العيد بيجي منين يا عادل؟ منين العيد يا سيدي؟ لما انت بيجي من السماء. الله، هو قاعد هناك؟ ايوه. بيعمل ايه؟ قوم

هدية. ومنها هدية حلوة هنية وبشرة خير. يا ام الخير يا ام الخير. إلهي فرج عليكم، إلهي ما تمدوا ايديكم، إلهي فرج عليكم، إلهي ما تمدوا ايديكم، إلهي يستر ولاياكم، إلهي يكبرها معاكم. قطر العيد قطر العيد. يلا يا ناس القطر خلاص قرب يمشي، احنا خلاص الوقت خلاص خليني يمشي، يعني نسافر. ايوه نسافر. غلط غلطة تروح على طنطا، حطة يا بطة يا دقن لقطة، إن الزيطة وأنا مش شمر. صفر صفر واجري وعفر، وأنا وياكم بجري معاكم قد هواكم مش هتأخر. صفر صفر واجري وعفر، صفر يا برعات السنفور الدنيا تدور محطة القرايب وفي توصل وواجب. أيوة صحيح كانت حدود. يلا نغني ونرفع صوتنا، يلا نغني يلا نغني. هاتي الطبلة وهاتي الطار، هني الجارة وهني الجار، هاتي الطبلة وهاتي الطار. يلا يا ناس القطر خلاص قرب يمشي، احنا خلاص الوقت خلاص خليني يمشي، يعني نسافر. ايوه نسافر. I'm نحمل مطمئن الزيطة ولا مشمر. كبر كبر واجري وعبر على حرب العيد مش حاجة بعيد والسرعة تزيد مش هتأخر. كبر كبر واجري وعبر كبر يا برعة الزنا فوق الدنيا تدور والخير يكتر. كبر كبر بس اربط العيد حفظ المواعيد جابنا في لحظة الحرق العيد حرق العيد حرق العيد التراجيح والتفاريح اتفرج يا سلام صدق الدنيا بكام الطبلة والكتير ياكوت الغدير الليل الليل الليل الليل الليل الليل الليل الليل يلا يا ميمون هتكون ممنون يلا يلا يا ميمون يلا هتكون ممنون يلا يلا يا ميمون يلا يلا يا ميمون يلا. الحاوي يا ولاد الحاوي يا ولاد الحاوي يا ولاد الحاوي يا ولاد بص وشوف علمك شوف حاول وصور لك اشكال بص وشوف علمك شوف حاول وصور لك اشكال واعمل لك من الوهم خيال حط في ايدك نص ريال ادي احاول نص ريال ابن حلال بختك عال يلا يقرقر قبل ما يقبر يلا مار طير منه النص ريال افتح ايدك الله النص ريال اخد ورد ورد وقف وخف ديت ماهيش على حد اخد ورد ورد وقف وخف ديت ماهيش على حد بالحنجر والمنجر بالحنجر والمنجر يلا يا شحيبه تالي قليل يلا يا شحيبه تالي قليل يا تالي شحيبه تالي قليل يا تالي شحيبه امسكي جامد خليك سند يلا امال اوعى العين وارمي شمال وارمي يمين سلع زيني سلع زين سلع زيني سلع زين سلع زيني سلع زين سلع زيني سلع زين سلع زيني سلع زين سلع زيني سلع زين سلع زيني سلع زين سلع زيني سلع زين سلع زيني سلع زين سلع زيني سلع زين سلع زيني سلع زين سلع زيني سلع زين قطر العيد زي ما جابكم حيرجعكم يلا يا ناس القطر خلاص قرب يمشي واحنا خلاص الفرحة خلاص خليه يمشي يعني نسافر ايوه نسافر Oh,